بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما زني جاي بيه يا عم. شيل الكمامه عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامه لا تزال في جيبي. الكمامه لا تزال في جيبي بتاع شريف عمر. البس الكمامه. الكاتب الصحفي والشاعر الكبير استاذ جمال بخيت، هنستاذنك تحط الكمامه في جيبك 5 دقايق بس. تحت امرك. يعني ولو ان 5 دقايق كتير بس ماشي. لو اخترت مكان تعزل فيه نفسك خوفا من اي عدوى. دار الاوبرا المصري. اقعد اسمع غنى بقى وكده، والحمد لله عاملين نظام التباعد وانا بحب الغنى. اختار لي 3 حاجات بس هتاخدهم معاك وانت هناك. يعني هاخد اصدقاء، لان لو مثلا لو في مكان تاني كنت ممكن اختار كتب، انما ما دام في الاوبرا فهاخد معايا جميله مراتي لانها ذوقها نفس ذوقي في الاغاني، وممكن الفنان الكبير محمد فاضل لانه كمان يعني سميع زي حالاتي وبيعيش الحالة دي، بيحب النوع ده من الغنى. وممكن مي منصور، دي شاعرة شابة وهي بنت أخو عبد الرحيم منصور، عشان تمثل لي للشباب يعني ما نبقاش كلنا عواجيز يعني. إيه الفيتامينات المعنوية اللي بتاخدها علشان تقوي مناعتك؟ القراية والفرجة على افتتاحات المشروعات اللي بتحصل في مصر. أنا اليوم اللي بصحى فيه وافتح التلفزيون ولاقي افتتاح لمشروعات بيبقى من الأيام السعيدة في حياتي. دي أيام ترفع لواحد مناعته، لأنك بتشوف عمل حقيقي. وأنا بحب في المشروعات دي إن ما فيش حاجة اسمها حجر الأساس. إحنا بنشوف المشروع أكتر حد أو أكتر حاجة هتفتقدها بسبب الإجراءات الاحترازية. لعب الطاولة على القهوة في شارع فيصل. تكسب ولا بتخسر؟ لا لا لا، ده أنا عالمي، ده أنا من المؤسسين، ده أنا بيقول ياخدوا كورسات يعني. وأكتر حاجة هترتاح منها؟ الزحمة. يعني ما بحبش الزحمة اللي طول الوقت، يعني أنا بحب إنه يبقى فيه هدوء، ولما الشوق يهفني على الزحمة أروح. نقدر نطلق على حضرتك لقب متعافي من ايه؟ من المشاعر السلبية، سواء المشاعر السلبية الخاصة بي او المشاعر السلبية اللي ممكن تبقى تجاه الاخرين. وايه بروتوكول العلاج اللي مشيت عليه ونفع معاك؟ الثقافة جزء من البروتوكول اللي بيرقي مشاعر الانسان. ولذلك يعني لما بنقول يا جماعة الثقافة وكذا، مش بنقولها اعتبارا، لان هي بجد البناء الحقيقي لأي مجتمع. واللي فاهم إن الثقافة يعني كتاب ومقطوعة موسيقية وأغنية وفيلم ومسرحية بس يبقى غلطان. الوقوف في الطابور ثقافة، الالتزام بإشارات المرور ثقافة، احترام دور المرأة في المجتمع ثقافة، احترام الآخر سواء الآخر ده لونا أو جنسا أو دينا أو أيا كان، دي ثقافة. أنا بشوف الثقافة دي أسلوب حياة متحضر، وإحنا المصريين أولى الأمم، لأن إحنا اللي وضعنا الأسس لكل شيء جميل في العالم. إيه الأخطر من فيروس كورونا على الأغنية المصرية؟ جهل صانع ما يسمى بالأغنية، هي مش أغنية يعني، واخد بالك، وجهل المتلقي. حاليا في فرض غرامات لعدم ارتداء الكمامة، حضرتك لو فرضت أي غرامة لأي سبب على أي حد هتكون بسبب إيه؟ هفرضها على موظفي الجهاز الإداري في الدولة، والسبب هيكون تعطيل مصالح الناس. يعني لا يمكن لدولة مصرة على أنها تتقدم لقدام والحاجة اللي تتعمل في يوم تتعمل في 6 شهور وفي 7 شهور، وده أكبر أنواع الفساد، يعني ده أسوأ من الرشوة. نسبة الإصابة بالحب عندك كم في المية؟ أقول لك يعني تقريبا 400%، 500%. يعني دي أنا بحب على نفسي طول الوقت، ما أقدرش ما أحبش يعني. تقول لمين كلهم في قلبي حالات اشتباه وأنت لوحدك إصابة مؤكدة؟ يعني هو أنا بقولها كتير لكل واحدة بحبها يعني، ف ده كلهم حالات اشتباه، بس أنت يعني وبلاش، أنا كل الرجالة بيقولوا كده يعني. إنما لا، أنا أقول ده لحاجة مهمة جدا في حياتي، السفر. أنا بحب السفر جدا. الكاتب الصحفي الكبير والشاعر الكبير أستاذ جمال بخيت، شيل أي كلمة من أي أغنية وحط بدلها كلمة لقاح. يا لقاح الخير ياللي معاه ياللي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا أم كلثوم طبعا. جايبه جايبه جايبه تاني. تكلمش أنا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. أيوة بتاع شريف عمر. البس الكمامة. ماشي عادي تمام. الكمامة لا تزال في جيبي.